وأما بالنظر إلى حاله في منى فإنه يصلي الظهر ركعتين في وقتها، والعصر ركعتين في وقتها، والمغرب يصلي ثلاث ركعات، والعشاء يصليها ركعتين، سواء تعجل يعني بقي اليوم الحادي عشر ونزل إلى مكة في اليوم الثاني عشر، أو تأخر في منى بقي اليوم الحادي عشر والثاني عشر ونزل آخر النهار في اليوم الثالث عشر. وعلى المسلم عندما يحصل عنده إشكال في أمر من أمور دينه فعليه أن يتحرى من يسأل عنه في وقت الحاجة، يعني ما يؤخر عن وقت الحاجة، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.